تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. هذه أحاديث الباب، وكلها تدل على أن الإنفاق في سبيل الله إن كان من مال الشخص فيكون الأجر له كاملا، وإن كان المال تصرف فيه الوكيل أو الزوجة أو العبد فيكون لصاحب المال نصف الأجر، ويكون للمرأة أو الوكيل أو العبد نصف الأجر. هذا ما دلت عليه الأحاديث، وهذا الأمر يتوافق مع قواعد الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجرهم يعني العاملين شيء. وإذا اشترك جماعة في طاعة أو في معروف أو في صدقة أو في جهاد فإنهم يثابون على هذه الأفعال بقدر مشاركتهم. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يدخل بالسهم ثلاثة رجال الجنة، صانعه والرامي به ومناول الرامي، كل هؤلاء يكون لهم أجر على ما فعلوا لتحقيق أمر الجهاد في سبيل الله. وهكذا من يعين غيره على إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة فإنه يناله ثواب من شاركه في العمل. هذا الحديث ذكر فيه عمير الملقب بمولى آبي اللحم، وآبي اللحم سيده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكره أكل اللحم، ولذلك سمي بآبي اللحم من الإباء، يأبى اللحم يعني يأبى أكله. كان له مولى اسمه عمير، يقول عمير طلب منه سيده أن يقدد له لحما. ومعنى يقدد له اللحم يعني يجففه كما هي عادة العرب. وكانت عادة مشهورة لا سيما في مكة، إذا كان موسم الحج وكثرت الذبائح من الهدي، فكان أهل مكة يقددون اللحم يعني يجففونه، يقطعونه شرائح ويعرضونه للشمس حتى يجف ويبقى اللحم جافا، فإذا ما أرادوا أكله أغرقوه بالماء ولينوه بالماء حتى يعود كهيئته قبل أن يجفف، ثم يطبخ، يطبخونه ويأكلونه. ومعظم أهل مكة بل ربما امتد الأمر إلى العرب كانوا يفعلون ذلك. وما يستنكف من هذا الفعل، إذ أنه ليس خاصا بالفقراء، بل ربما يصنعه الأغنياء كما يصنعه الفقراء. ولهذا لما جاء أعرابي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم واضطربت أطرافه، هاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام منه تلك الهيبة طمأنه على نفسه وقال له على رسلك، أي لا تخف، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد يعني من التواضع تأكل القديد. وهذا الرجل وهو آبي اللحم يبدو أنه ذا يسار، حيث يملك عبدا، لكن أراد أن يقدد له اللحم، وربما وجد في القديد ما لا يجده في اللحم العادي، يقول عمير وبينما هو يقدد اللحم يعني قطعه ويعرضه للشمس ليجف، وإذا بفقير ومحتاج طلب من عمير أن يعطيه شيئا من هذا اللحم، فأعطى عمير الفقير جزءا منه يعني من اللحم المقدد. فلما اطلع سيده على هذا التصرف من العبد لما أعطاه شيئا واطلع سيده عليه عاتبه بل ضربه ولامه لأنه تصرف بغير إذنه، وبكى عمير ولجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو سيده، واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم السيد يعني أبي اللحم، وقال له لما ضربته؟ فقال لقد أعطى مالي بغير إذني. فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وإن أعطى الرجل فالله يكتب له الأجر، بل الأجر يكتب للأمرين للاثنين، للمعطي ولصاحب هذا العطاء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهما في الأجر سواء، وهذا محل الشاهد، لكن الإمام مسلم رحمه الله ساق الحديث في أوله مجملا ثم ساق الرواية الأخرى مبينا فيها سبب ورود الحديث مفصلا لما أجمل في الرواية الأولى. فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب، قرن الإمام مسلم بين ثلاثة من شيوخه في رواية هذا الحديث، وهذا القرن إنما هو من أجل الاختصار لأن كلا من أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كل منهم ثقة يقبل روايته لو انفرد، واجتماعهم يزيد الرواية قوة وحجة. أما أبو بكر بن أبي شيبة فأكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو محمد بن عبد الله بن إبراهيم ابن عثمان، وهو المكنى بأبي شيبة. هو ثقة ثبت حجة صاحب تصانيف، ألف كتابه التاريخ والتفسير، وكتابه المصنف، وقد طبع هذا الكتاب عن المصنف في 24 مجلدا. جمع فيه الأحاديث التي تروى في أبواب الفقه، على سبيل الاستيعاب، هذا هو مصنف ابن أبي شيبة، وهو مرتب على الأبواب. وأما زهير بن حرب فهو ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، آل ثقة حافظ، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، يعني في كتابه الصحيح. وهو من المصنفين المشهورين في رواية الحديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. وأما الشيخ الثالث فهو ابن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير، أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة. هؤلاء الثلاثة شيخهم حفص بن غياث، قال فيه إنه حفص بن غياث ابن طلق ابن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي القاضي، قال ثقة فقيه، لكن تغير حفظه قليلا بأخره. تغير حفظه قليلا ومات سنة 94 و100، وهو من الطبقة الثامنة. حفص بن غياث قال عن محمد بن زيد، ومحمد بن زيد هو ابن المهاجر ابن قنفذ التيمي المدني قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الخامسة، يعني صغار طبقة صغار التابعين. روى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. يروي محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم، وعمير هو مولى أبي اللحم الغفاري، قال صحابي شهير أول مشاهده غزوة خيبر، وعاش إلى نحو سنة 70 من الهجرة. وروى له مسلم الأربعة. هذا هو عمير مولى أبي اللحم. قال كنت مملوكا وهذا كان هذا يعني الخبر كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم، والأجر بينكما نصفين. ولا شك إن هذا الأمر مأذون فيه، لكن شريطة أن لا يكون فيه إجحاف بالسيد وتبديد لمال السيد، وإنما يكون الإنفاق بالمعروف بحيث يكون غالبا يأذن فيه السيد. هذا الشرط مراعا حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي اللحم أن الله يكتب له الأجر، وأنه وإن أنفق من مال السيد بغير إذنه، لكن لما كان العرف في غالب الأحيان يأذن به السادة من أجل أن يحصلوا على ثواب هذه الصدقة، خصوصا وأن المحتاجين قد يحضرون في وقت أن يعطوا الفقراء في وقت لا يكون فيه السادة. لذلك ضمن لهم نصف الأجر. وهذا ما جاء تفصيله في الرواية الثانية التي بين فيها ضمر هذا ما جاء في الرواية الثانية التي ذكرت الحديث بسبب ورودي، حيث قال رحمه الله وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أو قبل ذلك قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد يعني ابن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى آل أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد له لحما فذكرت ذلك له يعني أنه قال فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك سيده فضربه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في ذلك فدعا النبي السيد وقال له الأجر بينكما بعد أن برر السيد ضربه لخادمه لأنه تصرف في ماله بغير إذن. ثم ساق الإمام مسلم الرواية الثالثة لكنها حديث مستقل وهو من صحيفة همام بن منبه التي رواها عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الصحيفة من أوائل ما كتب في علم الحديث من أوائل ما كتب في الحديث حيث كتب همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيفة اشتهرت في أوساط المحدثين بصحيفة همام العبد الله صحيفة همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصم المرأة وبعلها شاهد، والمراد بالصيام هنا صيام التطوع أو صيام القضاء يعني في غير رمضان حتى تستأذن زوجها. فإن أذنت له أو فإن أذن لها جاز لها أن تصوم، وإن لم يأذن لها تعين عليها أن لا تصوم، وإنما لوحظ حق الزوج في هذه الحالة لاحتمال أن الزوج يرغب في أهله فيحال بينه وبين ذلك بدعوى أن المرأة صائمة، وهذا من حق الزوج، ولهذا لا بد من استئناف استئذانه. أما في رمضان فلا موجب للاستئذان لأن في حق فيه حق الله، وحق الله مقدم على حق الآخرين. ولما كان الصيام في غير رمضان من باب التطوع، فطلب من المرأة أن تستأذن زوجها إذا كان شاهدا، يعني كان موجودا في البلد، لكن لو كان مسافرا فللمرأة أن تصوم بغير إذن. ولهذا قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، فإن أبى فلا يجوز لها أن تصوم. قال: ولا تأذن في بيته وهو شاهد، أي لا تدخل أحدا في بيته وهو موجود حتى تستأذنه. وهذا يشمل الرجال والنساء، أن ليس للمرأة أن تأذن للنساء بدخول بيتها وزوجها موجود. وهكذا أيضا ليس لها أن تدخل الرجال إلا بإذنه، وقد يكون هؤلاء الرجال أقارب لها ومحارم، لكن ربما أدى ذلك إلى أن تمنع الزوج حقه منها بسبب وجود أجانب في البيت، فأعطى الشارع الحق للزوج أن يمنع المرأة من هذا التصرف. قال: وما أنفقت من كسبه، لأن العادة جرت أن الرجل هو الذي ينفق، فإذا تصرفت المرأة فيما في بيتها من نفقة وطعام وغير ذلك، لا بد أن تستأذن المرأة الرجل. فإن أعطت بالمعروف ولم تستأذن الزوج فلا ينبغي للزوج أن يمنعها هذا التصرف، لأن الله يشركه في الأجر ويكتب له. مثل ما كتب للمرأة من ثواب، وهو محل المناسبة للترجمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.